بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك هو الطرق الحكميه في السياسه الشرعيه للعلامه ابن القيم رحمه الله تعالى. وصلنا الى فصل الحكم بالامارات. الحكم بالامارات، قال: ومن قضايا علي رضي الله عنه، يعني واكثر ذكر قضاء علي رضي الله عنه، قال: من قضايا علي رضي الله عنه انه اتي برجل وجد في خربة بيده سكين ملطخة بدم، وبين يديه قتيل يتشحط في دمه. يعني إذن السكين في يده والقتيل بين يديه، وهو في خربة مكان بعيد. إذن من القاتل؟ مباشرة يتبين لك أن القاتل هو هذا الرجل. فسأل فقال: أنا قتلت. قال أنا قتلت. إذن هذا اعتراف، ولا أحد معه، والسكين في يده والرجل يتشحط في دمه. قال: تبوي فاقتلوا. فلما ذهب به أقبل رجل مسرعا فقال: يا قوم لا تعجلوا، وردوه إلى علي. فردوه، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، ما هذا صاحبه؟ يعني ليس هذا صاحبه الذي يظهر أنها خبر لمال عمل عمليس. أنا قتلت. فقال علي للأول: ما حملك على أن قلت أنا قاتله ولم تقتله؟ قال: يا أمير المؤمنين، وما أستطيع أن أصنع، وقد وقف العسس على الرجل يتشحط في دمه، وأنا واقف وفي يدي سكين وفيها أثر الدم، وقد أخذت في خربة، فخفت ألا يقبل مني وأن يكون قسامة، فاعترفت بما لم أصنع واحتسبت نفسي عند الله عز وجل. فقال علي: بئس ما صنعت، فكيف كان حديثك؟ قال: إني رجل قصاب، خرجت إلى حانوتي في الغلس، فذبحت بقرة وسلختها، فبينما أنا أسلخها والسكين في يدي أخذني البول، فأتيت خربة كانت بقربي فدخلتها فقضيت حاجتي وعدت أريد حانوتي، فإذا أنا بهذا المقتول يتشحط في دمه، فراعني أمره، فوقفت أنظر إليه والسكين في يدي، فلم أشعر إلا بأصحابك قد وقفوا علي فأخذوني. فقال الناس: هذا قتل هذا، ما له قاتل سواه، فأيقنت أنك لا تترك قولهم بقولي، فاعترفت بما لم أجنه. فقال علي للمقتول الثاني: فأنت كيف كانت قصته؟ فقال: أغواني إبليس، فقتلت الرجل طمعا في ماله، ثم سمعت حس العسس، فخرجت من الخربة واستقبلت هذا القصاب على الحالة وسط، فاستطرت منه ببعض الخربة حتى أتى العسس، فأخذوه وأتوك به، فلما أمرت بقتله علمت أني سأبوء بدمه أيضا، فاعترفت بالحق. فقال الحسن: ما الحكم في هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن كان قد قتل نفسا فقد أحيا نفسا، وقد قال الله تعالى: ومن أحيا فكأنما أحيا نفسا جميعا. فخلى علي عنهما وأخرج دية القتيل من بيت المال. طيب، هذه مسألة سيشكل عليها أمر، ألا وهو: هل للقاضي، هو نفسه القاضي، أن يجعل ما جعله الله عز وجل في كتابه من القصاص ثم إلى الدية والعفو بإذن أولياء المقتول، هل يمكن أن يجعل ذلك لولي الأمر؟ ولي الأمر هو الذي يتنازل، أو أنه يقال لأولياء المقتول: إن شئتم قتلتم، وإن شئتم أخذتم الدية، وإن شئتم عفوتم، ولكن هذا الرجل جاء وهذا الرجل يظهر كذا وكذا منه يعني ديانة وتوبة وصلاح، فهل أخذتم المال؟ يعني يمكن لولي الأمر أن يقنعهم به بالدية، لكن هل لهم أن يحكم بالدية والحكم أصل القصاص؟ قال ابن القيم: وهذا إن وقع صلحا برضا الأولياء فلا إشكال، وإن كان بغير رضاهم هنا الإشكال. قال: فالمعروف من أقوال الفقهاء أن القصاص لا يسقط بذلك، لأن الجانح قد اعترف بما يوجبه، ومما يدل ولم يوجد ما يسقطه فيتعين استفاقه، بل وقد دل الدليل يا إخواني أن ولي الأمر لو كان النبي لا يملك هذا، دل دل على هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت الربيع ثنية بعض لما كسرت أخت أنس بن نضر ثنية بعض الناس وكلمه النبي في العفو فأبوا إلا أن تكسر ثنيتها، ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا الإقناع. ثم لما دعا أخوها الله سبحانه وتعالى وكان مستجاب الدعوة وافقوا على ذلك، فقال إلى من عباد الله من لو أقسم الله لأضره. فالشاهد أن النبي يملك الشفاعة لكن ما يملك التنازل عن الإيه؟ عن القصاص. فهذا الذي يشكل هنا. قال وبعد فلحكم أمير المؤمنين وجه قوي، وقد وقع نظير هذه القصة في زمن النبي إلا أنها ليست في القتل، لما قال مع قال في حديث علقمة ابن وائل عن أبي أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح وهي تعمل المسجد بمكروه على نفسها، فاستغاثت برجل مر عليها وفر صاحبها، ثم مر عليها ذو عدل فاستغاثت بهم فأدركوا الرجل الذي كان استغاث به فأخذوه وسبقوه من آخر فجاءوا به يقودونه إليها، فقال أنا الذي أغثته، وقد ذهب الآخر فأتوا به النبي فأخبرته أنه وقع عليها وأخبر القوم أنهم أدركوه يشتد، فقال إنما كنت أغيث على صاحبها فأدركني هؤلاء فأخذوني، فقالت كذب هو الذي وقع علي، فقال انطلق به فارجموه، فقام رجل فقال لا ترجموه وارجموني، فأنا الذي فعلت بها الفعل واعترف، فاجتمع ثلاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وقع عليها والذي أغاثها والمرأة، فقال أما أنت فقد غفر لك، وقال الذي أغاثها قولا حسنا، فقال عمر أرجم الذي اعترف بالزنا، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا إنه قد تاب. ورواه أحمد وساق بسنده وفيه فقال رسول أرجمه فقال قد تاب توبة لو تاب أهل المدينة لقبل الله منهم. مر بعد هذا الحديث أن هذا الحديث أصلا من الحديث الشاذة وأن فيه نكارة. نعم أن فيه نكارة. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ملك أن يترك التي سرقت وهي المرأة المخزومية، ولا ماعزا ولا الغامدية، لا يملك النبي هذا، فكيف إذن يملكه غيره؟ وأما هذا الحديث ففيه نكار. ولهذا بعد هذه الروايات التي ذكرها ابن القيم قال قلت هذا الحديث اسندوه على شرط مسلم ولعله تركه لهذا الاضطراب الذي وقع في متنه، والحديث يدور على سماك، وقد اختلفت الروايات في رجم المعترف، فقال أسباط بن نصر عن سماك فأبى أن يرجمه، ورواية أحمد وأبي داود ظاهرة في ذلك، ورواية الترمذي عن محمد بن يحيى صريحة في أنه رجمه. يبين في رواية فأبى أن يرجمه، في رواية أنه رجمه. وهذا الاضطراب إما من سماك وهو الظاهر، وإما من هو دونه والأشبه أنه لم يرجمه كما رواه أحمد والنسائي وأبو داود، ولم يذكروا غير ذلك، ورواته حفظوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل رجمه فأبى وقال لا. والذي قال إنه أمر برجمه إما أن يكون جرع المعتاد، وإما أن يكون اشتبه عليه أمره برجم الذي جاء به أولا فوهم وقال إنه أمر برجم المعترف. وأيضا فالذين رجمهم النبي في الزنا مضبوطون معدودون وقد صوب أحفظة معروفة وهم ستة. والظاهر أن راوي الرجم في هذه القصة استبعد أن يكون قد اعترف بالزنا بين يدي يا رسول الله ولم يرجمه، وعلم أن من هديه رجم الزاني فقال وأمر برجمه. فإن قيل فحديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه الظاهر أنه في هذه القصة وقد ذكر أنه أقام الحد على الذي أصابها، قيل لا يدل لفظ الحديث على أن القصة واحدة، وإن دل فقد قال البخاري لم يسمع حجاج بن عبد الجبار ولا سمع عبد الجبار من أبيه، حكاه البيهقي عنه على أن في قول البخاري إن عبد الجبار ولد بعد موت أبيه بأشهر نظرا، فإن مسلما روى في صحيحه عن عبد الجبار قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي الحديث، وليس في ترك رجمه مع الاعتراف ما يخالف أصول الشرع، فإنه قد تاب بنص النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تاب من حد قبل القدرة عليه سقط عنه في أصح القولين. وقد أجمع عليه الناس في المحارب وتنبيه على من هو دونه، وقد قال النبي للصحابة لما فر ماعز بين أيديهم هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، هذا كلام طبعا عجيب في الزنا، هذا كلام عجيب، لكن في رجوع المقر نعم، إذا رجع المقر نعم نقبل رجوعه إذا لم يكن عندنا بيانات أخرى. أما بالتوبة، فالتوبة لا تسقط هذه الحدود، لا تسقط، لا تسقط التوبة حد الزنا. لقد تابت الغامدية توبة قال عنها النبي لو وزعت على أهل المدينة لوسعته، ولم يسقط عنها النبي صلى الله عليه وسلم الحد. والمرأة المخزومية أيضا تابت ولم يسقط عنها النبي الحد. ولو كانت التوبة تسقط لدعي المسلم إلى التوبة قبل الحد، فإن قيل فكيف تصنعون بأمر. أما ماعز لما رجع، رجع عن إقرار لأنه فر هربا، اتركوه. نعم لفظ ايه ليه ايه ايه ايه هل تركتموه فيتوب فتوب الله عليه. نعم لا لا، وحتى لو انه هذه اللفظة ثابتة، يعني هل تركتموه وقد رجع فيتوب بعد ذلك ويقبل له توبته؟ لان رفع الحد الى السلطان ليس واجبا، رفع الحد الى السلطان ليس واجبا. فلو زنى رجل فهو مخير، اما ان يرفع امره للسلطان ويقر، واما ان يتوب ويصفر عن نفسه. فكان النبي قال هل تركتموه على ذلك ويتوب الى الله ويعمل من الصالحات، عسى الله عز وجل ان يتوب عليه، يتوب عليه بتوبته لا باقامه الحد، لان اقامه الحد فيه عدم المؤاخذه. فالحدود جوابر وايه وزواجر، اما من لم يقم عليه الحد فهو تحت المشيئة. فميزه اقامه الحد ان تقطع ماذا يقطع بعدم المؤاخذه بها، اما التوبه تحت المشيئة. لكن ولو اذا لم يرفع الانسان امره الى القاضي وتاب الى الله عز وجل وعمل من الصالحات، عسى الله سبحانه وتعالى ان يقبل منه، فهذا له، فهذا قصد النبي هل تركتموني يتوب فيتوب الله عليه. والا لو جاء وقال يا رسول الله انا زنيت وكذا وكذا وكذا وتبت الله واستغفر الله من كل ذنب، يقيم عليه الحد. فالحدود لا تسقط هذا. نعم. فان قيل كيف تصنعون بامر برجل متهم الذي ظهرت براءته ولم يقر ولم تقم عليه بينه، اللي هو الرجل الاول، بل بمجرد اقرار المرأة عليه قيل هذا العمر الله والذي يحتاج الى جواب شاف، فان الرجل لم يقر بل قال انا الذي اغثتها. ونقول لعمر الله هذا لا يحتاج الى يعني كبير عناء في تحليله، بل على ما ورد في بعض اجوبه اهل العلم بان ذلك اختصار، او ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر برجمه وانما اهم بالامر بذلك ولم يامر حقيقه. فيقال الله اعلم ان هذا مثل اقامه الحد باللوث الظاهر القوي، فانه ادرك وهو يشتد هاربا بلاد القوم. وهذا ايضا جواب ضعيف جدا، لان اللوث ده قسامه في باب معين وليس في كل باب، مساله القسامه. اذا جئنا برجل نحن لا نقول هو قتل، لكن هذا فقط اختص بحكم القسامه نظر للوث الايه الظاهر، فصار قرينه، لكن لا يقام عليه الحد بمجرد اللوث. لو وجد القتيل امام بيتي وهذا وانا بيني وبين عصابته عداء، هذا معنى لوث عداء، فلا يقام علي الحد حتى نقول اقيم الحد باللوث، لا، انما بعد القسامه. فان اقسمنا 50 يمينا ليس لهم الا هذا. فاللوث اعطى حكما وهو القسامه، مثل الزوجيه أحطت حكما وهو اللعان بدلا من حد القاذف. لأن كل من يقذف امرأة بالزنا إما أن يعطي بأربعة شهداء أو حد في ظهر، لكن لماذا الزوج لا يؤمر بهذا؟ فالزوج مستثنى. فهل النبي صلى الله عليه وسلم لما المرأة تعترف تقول هذا زنا بي، يقول الجمهور هل هذا يقاس على وجه لكون هذا قرينة؟ الجواب لا، الجواب لا يصح هذا الاستدلال. فالنبي ما يقيم الحدود إلا بعد الاستيفاء. ولهذا انظروا ماذا صنع مع ماعز الذي اعترف بنفسه، ما قام عليه الحد إلا بعد الاستفصال، فكيف في الذي لم يعترف؟ هذا تعارض كبير. لكن مثل هذا نقول دائما نوجد التأويلات التي تتوافق مع النصوص. مثل ايه؟ مثل نقول كما قال البعض هم النبي أن يأمر برجل وليس أمر برجم بالفعل، أو تحمل على اختصار، أو نقول هذه اللفظة منكرة إذا استبعنا روايات. والحديث برمته كما قلنا من قبل هذا الحديث فيه نكارة، وقالت المرأة هذا وهذا لوث ظاهر، وقد أقام الصحابة حد الزنا والخمر باللوث الذي هو نظير هذا أو قريب منه وهو الحمد. يا رجل يا إمام ما لك، ما لك يا إمام ما لك، أقام حد الزنا بالحمد؟ الحمد لوث، الحمد أولا مختلف إقامة الزنا بالحمد، ثانيا ما يكون حمل إلا بوطء. لكن تنازع العلماء هل الحمل نفسه يوجب الحد نظرا للوطء؟ امرأة ما عندها زوج، أو لابد من الاستفصال؟ وهذا الذي يظهر أنه لابد من الاستفصال، لأن المرأة قد تحمل بغير إرادتها، بغير إرادتها. قد تكون المرأة مستغرقة في النوم أو جمع رجل ما تتنبه، فجمع رجل وهي نائمة. نعم. وجوز النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء القتيل أن يقسموا على عين القاتل وإلا يروه للوث ولم يدفع عليه، فلما انكشف الأمر بخلاف ذلك تعالى رجوع عليه. لكن الزنا لا، الزنا لا، لا في ماعز ولا في الغامدية ولا في من رجمه النبي صلى الله عليه وسلم، رجم بغير استفصال. يقول كما يشهد عليه أربعة أنه زنى بامرأة فحكم برجمه، فإذا هي عذراء أو ظهر كذبهم فإن الحد يدرأ عنه ولو حكم به. فهذا مضارة هذا الحديث الذي هو من مشكلات الأحاديث، والله تعالى أعلم. نعم. ونقول هذا الحديث لا يصلح معارضا للنصوص الثابتة الصحيحة التي لا إشكال فيها، هذا ما يصلح معارضا. نأتي بحديث فيه نكارة وفيه اضطراب وفيه وفيه وفيه معارض بأحاديث استفصال النبي صلى الله عليه وسلم من ماعز، استفصال النبي صلى الله عليه وسلم من غمدية فقالت يا رسول الله تراجعني، وهي معترفة مقرة. من أقر يا إخواني يراجع، ومن نفى لا يراجع؟ لعمري إنه التفريق بين المتماثلين والجمع بين المتناقضين. والقاعد عند أهل العلم أصح من هذا الحديث لا يصلح معارض، فكيف به؟ ولهذا نبقي الأحاديث الصحيحة على دلالتها الواضحة، وأما هذا فنقول هذا لا يصلح مقوما لهذه الأحاديث التي في التي تخالفه. ما في حد زنا بقرائن أبدا، ما في إقامة حد زنا بقرائن وتقاس على اللوث. هو اللوث أصلا في القسامة بيقتل به؟ لا، ده اللوث هذا يستوجب أيمانا لا يستوجب قصاصا، يستوجب أيمانا لا يستوجب قصاصا. وأما الحبل وشم الرائحة وغير ذلك فهذا بعد الاعتراف. ولهذا لما اعترف الرجل على سيبسور بالخمر قال شموه، طب بك عقل، عقلك موجود ولا لا؟ يبقى استفصال حتى وهو يعترف. لكن أنا ألقى رجل أشمه أبيد خمرا اضرب، لا لا، يمكن شربها مكره، يمكن شرب شيء ماء حسبه ماء فظهر خمر، فالحدود تضرع بالشبهات. فكيف هذا قياس مع الفارق الشديد؟ سبحان الله. شو ابن القيم العلامة الإمام سبحان الله قال فصل حبس الرجل على الدين ظلم